يجد النعم ويدفع النقم ويثبت الإيمان ويرجح الميزان ويفك الرهان ويخطئ الشيطان. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك أن تجعل أطفالنا رجالا وشبابنا أبطالا وشيوخنا أبدالا، وأسألك اللهم أن تجمعنا وإياهم في عليين قرة عين صالحة وأعمال صالحة، جعلنا في ليلتنا هذه في أولها صلاحا وفي أوسطها نجاحا وفي آخرها فلاحا وأتقى من النار. نسألك إخلاص العمل وصدق النية ونور اليقين وحلاوة الإيمان وأنس الذكر وبر الصدق وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله خالصا من قلبي، وأستأنس بالنظر إلى وجوهكم فإن لكل وجه منكم له في قلبي ذكرى، وذكريات الأحباب لا تنسى لأنها ذكريات طاعة يلتقي بها المؤمن تحت ظل العرش يوم ينادي ربنا أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ورب دعوة منكم في ظهر الغيب اندفعت إلى السماء وحلت في موقع الرضا والقبول وجاءت بالتثبيت من الله رب العالمين في مواطن ضعف يتعرض لها الداعية بين الحين والحين. وصدق الله إذ يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اللهم لا تحرمنا دعاء المؤمنين ونصر المؤمنين وتأييد المؤمنين. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد يحبنا ويدعو لنا وينشر العلم فثقل ميزانه واجعله برحمتك في الفردوس الأعلى، وأيما عبد أو أمة من أمة محمد اغتاب أو بهتنا فقد عفونا عنه. اللهم إنا عفونا ما بيننا وبين عبادك فاعف ما بيننا وبينك فأنت أجود وأكرم يا رب العالمين. اللهم علمنا كيف نعفو وكيف نغفر، لأن نلقاك يوم القيامة بالعفو خير لنا من أن نلقاك بالخصومة. ألا إننا في حظوظنا لا نعاتب ولا نطالب ولا نخاصم، لأن أطيب حياة هي حياة الراضين، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا وجد حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان. فالإيمان له طعم وحلاوة وطلاوة لا يذوقها إلا الراضي، وإذا لم يرضى فعيشته عيشة تعيسة منكوسة. لهذا قلوب أهل الجنة يوم القيامة على قلب أيوب. لماذا؟ لأنه رضي بقضاء الله، فجعل قلوب أهل الجنة راضية كقلب أيوب عليه السلام. وبعد هذه المقدمة أيها الأحباب وخيرة الأصحاب من ذوي الألباب، أخبركم عن لقاء في إحدى سفراتي للمؤتمرات الطلابية في أمريكا في الطائرة وأنا فوق السحاب وبرفقة الأخ خلف الرشيدي، كان هنا منذ قليل وخرج، سيأتي إن شاء الله، حيث التفت فإذا برجل يناهز 60 عاما يناهز 60 عاما قال الحبيب عند ذكره أي الله خلاص قلت سيأتي شبك بسم الله الرحمن الرحيم حيث نظرت إلى ذلك الرجل في الطائرة فإذا عليه مسوح العلماء والقسيسين وبيني وبينه خلف هذا، فقلت له اسأله ما دينك ما مؤهلك، فقال أنا بروفيسور متخصص في الأديان وأنا نصراني، فقلت له إذن أنا هلال مسلم من الكويت والوقت طويل 4 ساعات نستفد منه، أسألك وتجيب. قال تفضل. فقلت له أناقشك في دينك الذي أنت تؤمن به وقد أخذت فيه أعلى الشهادة. قال تفضل. قلت له هل من الممكن أن تلتقي طبيعتان مختلفتان كطبيعة الإنسان والحيوان فيكون بينهما ذرية وإنتاج؟ على سبيل المثال أن يتزوج إنسان بقرة، هل تلد هذه البقرة نصف إنسان ونصف بقرة؟ قال مستحيل. قلت لماذا؟ قال لأن الطبيعة العضوية والتركيبة الفيزيولوجية للإنسان تختلف عن الحيوان، ولم يحدث في التاريخ أن تم هذا، فوجدنا نصف إنسان ونصف حيوان. فقلت إذن كيف أقنعت نفسك وعقلك وأنت البروفيسور في أمر أشد استحالة من هذا وسلمت أنه حقيقة ثابتة؟ قال كيف؟ قلت ألا تعتقد في دينك أن الله الخالق الذي تختلف صفاته عن صفات المخلوق التقى بمريم وهي مخلوقة طبيعتها العضوية تختلف اختلاف كامل عن صفات الإله فكان بينهما ولد وهو عيسى، المخلوق مع المخلوق الإنسان والحيوان وكلاهما مخلوقان، قلت أنه مستحيل أن يكون بينهما إنجاب، إذن أشد استحالة أن يكون بين الخالق والمخلوق، فماذا تقول أيها البروفيسور؟ فسكت بره يفكر وخلف يضحك، فقال هذه الإرادة الإلهية، هذا جواب، هذه هي الإرادة الإلهية. فقلت هذا ليس بجواب، أنا أناقشك علميا وأنت تناقشني روحيا، أنا أريد جواب علمي كما أن سؤالي علمي، قال ما عندي إلا هذا، هذه هي إرادة الإله. قلت السؤال الثاني، المعلوم أن الأعلى يحتوي الأدنى وليس الأدنى يحتوي الأعلى. يعني الدار الواسعة هذه احتوتنا ولسنا نحن الذي نحتوي الدار، لأنها أعلى وأكبر أوسع. الكرسي لأنه أعلى وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض ما تسع الكرسي. العرش لأنه أعلى والكرسي أدنى وسع الكرسي والسماوات، وهكذا. هذا قانون ثابت أن الأعلى يحتوي الأدنى. أليس هذا قانون ثابت وناموس معروف؟ قال بلى. قلت هل يحدث أن يحتوي الأدنى الأعلى؟ قال لا. قلت إذن كيف احتوى رحم مريم وهي الإنسان ابن الإله وهو الأعلى؟ ألا تقول أن عيسى ابن إله أو إله؟ خلاف في عقيدة النصارى، منهم من يقول إله ومنهم من يقول ابن إله، وابن إله يعني إله، لأن صفات الفرع مأخوذة من صفات الأصل. فكيف المخلوق يحتوي خالق؟ لأن من صفات الألوهية الخالقية. أقعد يفكر ثم قال هذه هي الإرادة الإلهية. هذا البروفيسور، نعم، عشان تعرفون، وهذا خلف يشهد، عشان تعرفون أن قليل العلم في الإسلام يغلب كثير العلم في الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكما يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. بروفيسور لكنه جاهل، نصاب، محتال، غشاش، يخدع البشرية وأهل دينه وأهل دينه. قال السؤال الثالث، قلت له، وخلف يترجم، وبعض الساعات يحتاس في بعض الكلمات العقيدية والأصولية، يتم يفكر كيف يلقطها من اللغة الإنجليزية حتى يقولها ويفهمها، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له، فهم هذا البروفيسور، فهم المقصود. قلت له السؤال الثالث، عيسى عليه السلام لاهوت أم ناسوت؟ يعني إله أم إنسان؟ قال نصفه ناسوت ونصفه لاهوت، يعني أخذ الناسوتية من أمه واللاهوتية من الله، نصين، نصف بشري ونصف إلهي، ما أدري شلون يمشون هالنصين. فقلت أكيد؟ قال أكيد. قلت له أي الجانبين فيه صلب؟ ألا تزعمون أنه صلب والصليب دليل على صلبه الذي تعلقونه على صدوركم وتقدسونه؟ قال بلى. قلت الجانب الناسوتي أم الجانب اللاهوتي؟ عرف أن هذا سؤال فيه حيلة فتم يفكر، أخذتها ما من مفر، قال الجانب الناسوتي. ما هي الجانب اللاهوتي؟ إله يقتل مو إله؟ إذن ديكم هذا كله كذب. فقال الجانب الناسوتي. قلت إذن الجانب اللاهوتي فيه مجرم خائن غشاش عميل. كيف؟ قلت لأنه من صفات اللاهوتية أنه يعلم ما يكون، وقد علم بالمؤامرة بأن الجانب الناسوتي سيقتل، وخبى عنه وأخفى عنه وما خبره لما قتل، فهو خائن مجرم عميل. وهل يكون لاهوت وفيه هذه الصفات؟ قام يفكر. قال هذه هي الإرادة الإلهية. قول السؤال الرابع، قلت السؤال الرابع، رجل له 7 أولاد، 6 منهم مجرمون، سفاحون، عاصون، لا يطيعون أباه، يعصونه الليل والنهار، والسابع مطيع، سميع، مؤدب، مهذب إلى أبعد حد. الابن السابع، فأراد هذا الوالد أن يسامح أبنائه المجرمين وأن يغفر لهم، فأعلن: إذا أردتم عفوي ومغفرتي فاقتلوا أخاكم السابع وكفر خطاياكم. فماذا تسمي هذا الأب؟ فقال: هذا مجنون، يقتل ابن المطيع السميع حتى يعفو عن إخوته الأشقياء المجرمين. قلت: هذا هو ربك اللي أنت تعبده؟ أليس في العقيدة النصرانية أن الله اطلع إلى العباد فرآهم مذنبين، فلما أراد تكفير خطاياهم أنزل ابنه وأمر بصلبه لكي يكفر خطايا البشر؟ قال: صحيح. قلت: إذن الصفة التي جعلتها لهذا الأب أنه مجنون انسحبت على إلهك الذي تعبده، فكيف يكون إلها يأمر بذبح ابنه البار من أجل تكفير خطايا الخاطئين؟ هذا إله مجنون، ليس له عقل، وأنت الذي حكمت بذلك. هذه ما وجد لها جواب، سكت، بلعه سكت، لأنه ألغى عقله وأصبح مقلد 100%، يتلقى من القساوسة والأساتذة والرهبان ما يملونه عليه وهو يطيع طاعة العمياء دون أن يفكر أن هذا حق أو باطل. وترى جمال الشريعة الإسلامية، جمال الشريعة الإسلامية، والقرآن يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، لا على عمى، على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. والقرآن يردد دائما وأبدا: قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما تقول: قمض عينك وحط المسدس على راسك وقل سمعنا وأطعنا. لا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، والآيات في هذا المعنى كثير كثير كثير كثير. فإذا نجح الإنسان في إيمان القمة أصبح بعد ذلك يسمع ويطيع لله ولا يسأل عن الحكمة، لأنه يثق بأن ربه عدل حكم حكيم لا يضع الأمر إلا في مكانه والحكم، لا أنها طاعة عمياء، لا، طاعة يسميها الإسلام طاعة على بصيرة، طاعة على عقيدة. هذا البروفيسور طاعة عمياء. السؤال التالي ما تركته حتى تجرد تماما وتعرى وصار وهو يلبس ملابس القسيسين وفوقها البدلة أصبح عاريا. قلت له: ما عقيدة اليهود والنصارى والإسلام في عيسى؟ استحى أن يذكر عقيدة اليهود. وقلت له: أنا أقولها، اسمعها، اليهود تعتقد أن عيسى عليه السلام ابن زنا، وأن يوسف النجار عشيق لمريم الصديقة عليه السلام. نعم، وليس فقط عيسى، بل كل الأنبياء في التلمود والتوراة المحرفة ما هم إلا معشر والعياذ بالله من أحط خلق الله، هكذا يصورون الأنبياء، وهذا هو خلق اليهود مع الأنبياء، بل مع الله، مع الله سبحانه وتعالى، والقرآن يشهد بذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره من هذه الكلمات. أرنا الله جهرة وقالوا عن داود ما قالوا بأنه رأى زوجة قائده العسكري تتسبح وهي عريانة فعشقها وبعدين طلبها منا ما رضى أرسل إلى الجبهة وأرسل من يغتاله وبعدين أخذ زوجته وفعل فيها الفاحشة وكل نبي من أنبياء الله مسطرين له قصة فاحشة وزنا. أليست هذه عقيدة اليهود؟ قال بلى. قلت هذا يعني تفريط إلى الوحي، وعقيدة النصارى إفراط حتى أصبح عيسى إله يعبد، ونحن المسلمون وسط، لا نقول كما يقول اليهود ولا نقول كما يقول النصارى أنه إله وابن إله، لكن نقول أنه عبد ورسول. أليس هذا هو الوسط الذي يستقبله العقل البشري؟ كيف أنت اقتنعت أنه الله وابن الله؟ كيف اقتنع اليهود أنه بهذه الدرجة؟ لكن من السهولة أن أنا أقتنع وأنت تقتنع أنه عبد وأنه رسول، فكلنا عبيد، ما جاء بشيء جديد، ورسول هناك من أرسله وهو الله كما أرسل سائر الرسل من قبله ومن بعده، رسول قد خلت من قبره ورسل مبدع يا قبل مثله ويا بعد مثله، لكن ما يا قبل إله وبعد إله، قال أنا ابن الله. ما تقبلها، سكت، ما عقب ولا علق. فقلت له الحق واحد لا يتعدد، وأنا بديني كمسلم ضامن لهذا الحق 100%، وأنت كنصراني لا ضمان لك، ويهودي لا ضمان لك، إذ يفوتك نصيبان من الحق فأنت في شك منه. لما؟ لأنك أنت لا تؤمن إلا بعيسى، ولعل الحق مع موسى فيفوتك ومع محمد فيفوتك، واليهودي لا يؤمن إلا بموسى وقد يكون الحق مع عيسى ومع محمد، أما أنا فنبيي قبل محمد آمنت به موسى وعيسى، وآخر نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا ضامن لهذا الحق لم يفوتني، لأنه لا يوجد أديان سماوية على وجه الأرض الآن إلا ثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، وباقي الأديان هذه كلها من وضع البشر، فأنا ضامن لهذا الحق لا يفوتني، إذا جئت يوم القيامة وكان مع عيسى فأنا من أتباعه، وكان مع موسى فأنا من أتباعه، وكان مع محمد فأنا مع أتباعه، لكن أنت إذا جئت يوم القيامة والحق مع عيسى ومحمد أو مع موسى ومحمد أين تذهب؟ ما في جواب. وظللت أناقشه حيث اضطر في النهاية أن يتنازل عن أصل أصيل، إذ بدأت أحصره في زاوية حرجة عن عيسى، كيف صار ابن لله داخل مخلوق؟ هل انفصل من الذات، الذات الإلهية، أم أنه خلق بالأمر الإلهي؟ فظل محتار إلى أن قال خلقته الكلمة الخالقة، والكلمة الخالقة من الله ومن صفات الله، وكل ما ينبثق منها فهو إله. فقلت له أنت قلت خلقته الكلمة الخالقة، وقد ناقضت نفسك، لأن أصبح في كلامك ثم خالق ومخلوق ولا ثالث بينهما، لأنك قلت خلقته الكلمة الخالقة، فتبين أن الخالقة هي الكلمة وأن المخلوق لخلقته هو عيسى، وما دام مخلوقا فهو ليس إله. وطب في مطب رهيب، خلاص بدنا نضحك عليه ضحك يقهقه. نعم، لأن كيف يظهر التناقض دون أن يشعر؟ خلقته الكلمة الخالقة وكيف يكون إله والكلمة خلقته؟ إذن هو مخلوق. لهذا القرآن تحدى كل الناس وعلى رأسكم العرب في قضية الخالقية، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لهذا هذه القضية قضية الخالقية من أعظم الأدلة سطوعا وقوة في إثبات وجود الله رب العالمين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما جاء أحد يدعي أنه هو الذي يخلق هذا الماء المهين الذي يتكون منه ذلك الإنسان، ما جاء أبد. ترسل التاريخ، جاء من يقول بسخافة وغباء أنا أحي وأميت، اللي هو من؟ النمرود خلي. قال له إبراهيم بالله ورني شلون، يلا ورني ورني شلون تحي وأميت. جاب اثنين مسجونين، قال حق واحد أول واحد منهم حكمت عليك بالإعدام قتلا ثم عفوت عنك، قال أحييته. وقال الثاني اقتلوك، قال أمته. إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه السذاجة وهذا الغباء لف معاه لفة عجيبة، قال إذا أنت إله صحيح ليست هذه فقط من خواص الإله. ما قال له وش هالكلام البطالي، اللي عفيت عنه أحييته واللي ما عفيت عنه أمكه، ما ناقشه هالقضية. قال لا لا صحيح صحيح صحيح فعلا فعلا إله، ومن صفات إله أنه يطلع الشمس من المشرق يلا ردها من المغرب، أني أحييت وأمت قدامي رد ردها طلعها من المغرب. فأبوه يتم الذي كفر. لاحظت أن إبراهيم ما ناقش في قضية المعنى الذي طرحه النمرود في قضية الإحياء والإماتة، لا لا لا فوتها له. قال خلاص الآن زعمت أنك أنت إله تحيي وتميت، يلا ربي وإلهي يأتي بالشمس من المشرق إلى من إلى المغرب وأنت إله، خلاص إله أحييت وأمت، يلا ردها ردها من المغرب إلى المشرق. فبهت الذي كفر. وهذا أسلوب عجيب في إقامة الحجة اللي تنتهي أن الإنسان يبهت ويحار فلا يجد جوابا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فقال هذا المسكين في المطب الأخير خلقته الكلمة الخالقة. وإذا ابن الله مخلوق وهو يعترف بلسانه أنه مخلوق للكلمة الخالقة. وفي النهاية بعد حديث طويل قال أما أنا فإني أطلب منك أن تأتي فأعقد لك مجمعا كنائسيا في الكنيسة، أليس كذلك؟ وآتي بالعلماء والقساوسة ويناقشونك في هذه الأمور ويبحثون معك فهم متخصصون. قلت أنت بروفيسور في الأديان، أنت أكثر منهم. ولكنني قلت له ما جئت لكم، إنما جئت إلى مؤتمر إسلامي، وهذه أمانة أنت تحملها. إذا وصلت إلى هذا المجمع الكنائسي اطرح هذه الأسئلة وهذه الأجوبة، ثم حكم عقلك إن كان لك عقل، وانتهى هذا اللقاء. وفي المؤتمر حدث حدث عجيب وغريب. هذا هو مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي الذي حدث فيه هذا الحدث العجيب منذ سنة أو سنتين، حيث أن أحد الطباخين الأمريكان السود في نهاية المؤتمر بعد أن خطبت الجمعة في الناس وقف وأعلن إسلامه، فسألوه لمن يا هذا؟ قال لقد كنت أراقبكم طوال أيام المؤتمر فرأيت منكم الأعاجيب. نحن في هذه الأيام في كريسمس الاحتفال بميلاد عيسى نكون أقذر الناس وأوسخ الناس، نتجرد من قيمنا وأخلاقنا، نشرب الخمور والمخدرات ونقع في الزنا والفاحشة ونتحلل من أدنى القيم، حتى أننا نربي العنب والزجاجات والسجائر والقاذورات في الطرقات، وأنتم لكم أسلوبكم الخاص بالاحتفال بعيسى. يظن نحن مجتمعين محتفلين بعيسى بحيث أنكم ما ترمون قذرا على الأرض وتصافحون أنفسكم وتبتسمون وتقولون كلمات أنا ما أفهم معناها لكن أجد أثرها في وجوهكم، منها السلام عليكم، جزاك الله خير، سبحان الله، أحافظها، رددها كما سمعها ولا يعلم معناها. فقلت أن الذي فعل بكم هذا لا شك أنه أمر عظيم. فسألت قالوا هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، وأنا أحببت هذا الدين الذي أنتم فيه، وأشد أمر أعجبني فيكم أنكم أنتم هنا في هذا المؤتمر آلاف قد تصلون إلى 5000 وليس معكم صديقة واحدة. كيف تصبرون على النساء في هذا اليوم وفي هذه العطلة؟ 5000 ومعكم صديقة واحدة، ونحن لا نصبر عن الصديقات في هذه الأيام، كل واحد منا لثنتين وثلاث وأربع. هذا أمر عجيب والله يا إخوان، ما دعاه أحد إلى الإسلام، ولا كانوا يفكرون الشباب بأن الطباخ خالص سيصبح مسلم، ولو كانوا يفكرون لتقدم إليه واحد وشرح للإسلام ودعاه، لكن يا طباخ. ولكن الدعوة بالقدوة وهي أعظم أسلوب من أساليب الدعوة، وكثير من البلاد أصبحت شعوبها مسلمة بأسلوب القدوة، أندونيسيا، ماليزيا، كثير من الدول ما دخلها المجاهدون بالسيوف، ولكن دخلها حفنة من التجار يحسنون المعاملة والأخلاق ويكونون قرآنا متحركا بين الناس وترجمة للسيرة النبوية في السلوك، دخل الناس في دين الله أفواجا. ولو أن المسلمين والعرب وبالأخص أهل الجزيرة العربية، لأن الغربيون والأمريكيون لهم نظرة خاصة للجزيرة العربية لأنها مهبط الوحي ومنبع الرسالة، لو أنهم التزموا بدينهم دون أن يدعو أحد إلى الإسلام، مجرد الالتزام من خلال المشاهدة والقدوة، سيدخل الناس في دين الله أفواجا. لو أن سفراء الدول العربية والإسلامية التزموا بالشريعة، حجبوا نساءهم ولم يشاركوا في احتفالات الخمور إلى آخره، لدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن السفير يغطى إعلاميا ويظهر بالتلفزيون وبالصحف، فعندما يشاهد بأن له برنامجا خاصا لا يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير ولا يعري نساءه ولا يرقص ولا ولا ولا، لماذا لماذا لماذا؟ لأنه مسلم. إذن سيعلم الناس بأن هذا هو الدين العظيم. اتق الله حيثما كنت. ولكن مع الأسف الشديد حز في نفسي كثيرا ما يشوهه العرب والمسلمون من خلال الممارسات الدنيئة الفردية التي غالبا ما يربط الغربيون بينها وبين هذا الدين، فيقول لو كان في دينهم خير لكانوا هم أول من ينتفع بهذا الخير، وأن هذا الفسق والفجور نتاج هذا الدين. هذا هو الربط الآثم الذي ضلل الناس. ولا أنسى تلك اللحظة التي ذهبت مع شباب الدعوة ودخلنا إحدى المطاعم، وإذا بصاحب المطعم وهو أمريكي، لما رأى أشكالنا سمراء وعلم أننا من العرب وبالأخص من الجزيرة العربية وهذه المنطقة منطقة الخليج، قال وهو يقدم ألبوما من الصور أن هذه ليلة الاحتفال بميلاد عيسى الكريسمس، هابي كريسمس، وأنا أعرض عليكم كرفانا جديدا ونساء حسناوات ومشروبا فاخرا الليلة $1,000. فقلت لهم فهموه بأنه ليس كل المسلمين وكل العرب ما تفهم، هؤلاء الذين يفعلون ذلك غير مسلمين، قد تحللوا من دينهم كما تحلل كل الأمريكان من دينهم وتحلل كل الأوروبيون من دينهم. هل أنتم الآن متمسكون بالنصرانية؟ قال لا. قلت إذن هذه النصرانية الآن التي تركتموها أنتم تريدون أن تنقلونها إلى أفريقيا عن طريق التبشير، ولو كان فيها خير لكنتم أنتم أولى بها، لكن لما علمت أنها فاشلة معاكم رحت تبحث لها عن بيئة أخرى لعلها تنجح فيها، فأنفقت الملايين لكي تصدروها إلى الجائعين والعرايا والمرضى تستغلون حاجتهم لكي يعلقوا الصليب. ولا تظن أن كل أسمر موجود يريد ما تعرضه أنت. نحن مسلمون، والذي يشرب الخمر ويركب هذا الكرفان مع النساء ليس مسلما. افهم هذا. لأول مرة أرى أمريكي يخجل ويصير وجهه حمر. قال ما كنت أعلم أن أحد من العرب أو من الخليج أو الجزيرة عنده هذا الأمر، كنت أظن أنهم كلهم سواء، ما يأتون إلى هنا إلا لهذا. وإنما فعلت ذلك وأنا آسف، فعلت ذلك من باب إكرامكم وأوفر عليكم الوقت والجهد. ولأول مرة يفهم هذا الخنزير بأن هناك شيء اسمه إسلام واسمه مسلمون وأن هذا حرام لكثرة ما بذل المسلمون من ماء وجوههم ودينهم على موائد القمار والدخان الأزرق وأفخاذ الغواني. وفي هذا المؤتمر الأخير الذي حضرته ألقيت محاضرة في النساء 2:30، وكانت هناك امرأة أمريكية يترجم لها، وبعد ذلك أسلمت بفضل الله رب العالمين وانشرح صدرها للإسلام. أمريكية بيضاء لها عقل هداها عقلها بفضل الله، نعم، فكان نور على نور. ولا أنسى ذلك السلام الغريب العجيب الذي دخل به علينا أمريكي اسمه عمر على ما أذكر اسمه، فقال السلام عليكم معشر الظالمين. فقلت وقال الإخوة نستغفر الله نستغفر الله، أهذا هو سلام الإسلام؟ قال لا، ولكن تقصيركم في تبليغ دعوة الله التي هي للعالمين جعلت أمي وأبي يموتون على الكفر ويدخلون في النار. جلستم مع نسائكم في بلادكم تأكلون من أبطونكم وتنامون من أعيونكم وتضحكون من أفواهكم ونحن تحرقنا النيران في بلادنا هذه ولا يصلون من أمر ديننا الذي كلفتم بتوصيله إلينا يوم أن قال إن هو إلا ذكر للعالمين. للعالمين يعني العرب؟ قلنا لا. فإذا لماذا لم توصلوه إلينا؟ أليست هي أمانة؟ لو نحن حملناه لوصلناه إليكم. إذن أنتم معشر الظالمين. كانت كلمة لم نجد لها جوابا لما نرى في قلبه من الحرارة والحزن والألم. ولا أنسى تلك اللحظة العجيبة وكان برفقتنا أو نحن برفقة فضيلة الشيخ عمر الأشقر في إحدى المطارات التي ننتقل بالتاكسي إلى مقر المؤتمر، ولعل الأخ خلف كان معنا، حيث أن سائقة التاكسي امرأة عجوز عمرها يناهز 60 عام، عجوز، وتعجبنا كيف أن هذه العجوز تعمل هذا العمل الشاق، حيث والله لم تأذن لنا بأن نضع حقائبنا بأيدينا، وإنما هي هذه العجوز حملت الحقائب ووضعتها في صندوق السيارة. وأنا دقيق الملاحظة لهذه الأمور، فلما ركبنا السيارة سألنا يعني أليس عندك أولاد؟ أليس عندك بنات يخدمونك؟ فكان الجواب صاعقا، إذ كنا نتوقع أنها تقول أنا عندي أولاد وأنا عندي بنات لكنهم عاقين وتاركيني وأنا أعيش نفسي، يعني كنا، وهذا هو الجواب الروتيني الذي نسمعه دائما هناك في أمريكا. الأم لا قيمة لها ولا توقير، لكن الجواب كان أخطر من ذلك. قالت على كبر سني، اعلموا أنني ما أعمل في سياقة هذا التاكسي حبا في العمل، ولكنني أتصيد المسافرين الغرباء من غير ديني حتى أخذ منهم المعلومات، وأعرف تراث الدول وأبحث عن الحق. هذا أفضل من كتاب أو تلفزيون أجلس في البيت أقرأ. ما دينكم؟ قلنا ديننا الإسلام. أبدت تسوق سياقة عجيبة في المنعطفات وفي صعود الجسور، ومع هذا عقلها على كبر سنها مشدود، وفضيلة الشيخ عمر الأشقر يجيبها على كل سؤال تطرحه، إلى أن وصلنا إلى الفندق وقالت أنا سأجمع بناتي وسأجمع أولادي وأبلغهم هذا الكلام العظيم عن يسوع عليه السلام وعن هذا الدين الذي تؤمنون به، وسأخبرهم ما عندكم شيء. فقام الأخ خلف وقال حنا عندنا كتاب يتكلم عن المسيح بالإسلام باللغة الإنجليزية، تفضلي. فأخذت هذا الكتاب وأبدت شكرها وأعطتنا عنوانها وتليفونها وقالت أنا على استعداد في نهاية المؤتمر أن آتيكم وأوصلكم بلا مقابل إلى المطار. هذا الحدث مع من؟ ليس مع رئيس دولة ولا كونغرس ولا مع البروفيسور ولا مع عبقري ولا مستشرق، هذا حدث مع سائقة تاكسي عجوز. لكي أبين لكم أن قليل من هذا الدين كثير في النفوس والفطر التي هيئها الله سبحانه وتعالى لتقبل الحق، وما علينا إلا أن نسعى ونبذر هذه البذر ويباركها الله رب العالمين. ولا تظنون أن الأخ الفاضل المغني الإنجليزي ستيفن الذي صار اسمه الإسلامي يوسف إسلام، لا تظنون أن الذي دعاه أو هداه بروفيسور أو من كبار العباقرة أو كذا، شاه شاب وبسيط متواضع، يعني كلمة كلمتين هكذا، لكن هالكلمتين خذف الله فيهم الرضا والقبول، فتحول من مغني مدخوله اليوم مليون، كان ملك الغناء بلا استثناء، بل إن فقط صوره في الإعلانات والصحف والمجلات دخل على الملايين، غير الغناء غير الأسطوانة، فتجرد من ذلك كله وأطلق لحيته ولبس لباس الإسلام وأخذ يدعو إلى الله. وأذكر أنه دخل إحدى الشقق لأحد الشباب العرب فوجد صوره كلها تملأ الجدران مغطي ديكور بيته كله من صور هذا المغني، فقال له أتحب هذا؟ قال نعم، هذا قدوتي، ما في مغني في الدنيا مثله. اسمع اسمع، قال أنا قبل أسمع، هذا هو أنا. قال مستحيل، قال مستحيل، تفضل. فطلع الهوية بلا لحية، قال شوف هذا أنا. قال ما الذي جعلك هكذا؟ قال أنا دخلت في الدين الذي خرجت أنت منه. ولم يتمالك ذلك الشاب إلا أن يخر باكيا ويحس بحقارة نفسه عندما يرى هذا العربي الذي نزل القرآن بلسانه أصبح أمام هذا الأعجمي الذي لا يعرف حرفا من اللغة، نعم، كالبعوض أو الذبابة. فتاب إلى الله رب العالمين. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يقول لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة الكرام، هذه خواطر سريعة لأثر الإسلام في لقاء عابر، في سؤال عابر، في نظرة عابرة، في كلمة عابرة، ولكن إذا حلت بها البركة وحل بها الخير وجدت آثارها. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول ومن الناس من جعله الله مفتاحا للخير إغلاقا للشر يجري الخير على يديه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين. اللهم لا تدع لنا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم فتح بهذه الدروس آذانا صما وعيونا عميا وألسنة بكما وقلوبا غلفا، وانشرها في العالمين. رحم الله عبدا بلغها وأوصلها وبلغها كما سمعها، إن الله سبحانه وتعالى قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.